السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب أجل العنين والخصي غير المجبوب. وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق. فإن قال قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها، فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته. وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبته بعد فلها ذلك، ويؤجل سنة منذ ترافعه. فإن قالت في وقت من الأوقات قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد، فإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا. وإن زعم أنه قد وصل إليها وقالت إنها عذراء أريت النساء الثقات، فإن شهدن بما قالت أجل سنة، فإن جب قبل الحول كان لها الخيار في وقتها. وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها أخلي معها في بيت وقيل له أخرج ماءك على شيء، فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني وبطل قولها. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله قول آخر: إن القول قوله مع يمينه. وإذا قال الخنث المشكل: أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، وكذلك لو سبق وقال: أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا. وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما بزائل العقل رجما إذا زنيا، والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب أجل العنين والخصي غير المجبوب. العنين هو الذي لا يستطيع أن يطأ النساء، العاجز عن الوطء. والخصي هو من وطئت خصيتاه أو سلتاه أو رضتاه، المقصود أنه ليس له خصيتان، إما بقطع أو سل أو رض. غير المجبوب يعني غير مقطوع الذكر، المجبوب هو مقطوع الذكر. والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الفصل على العنين ولم يتكلم عن الخصي، لأن الخصاء لا يمنع من الوطء، إن منع من الوطء صار حكمه حكم العنين، وإن لم يمنع صار حكمه حكم من له القدرة على الوطء وليس بعنين ولا يأخذ أحكامه، إن كان له أثر في النسل كما هو معروف. الخصي قد يطأ لكن لا ينزل، فهذه تكون مسألة أخرى تتعلق بالإنجاب غير العنة. المقصود أن المؤلف رحمه الله حينما عطف الخصي غير المجبوب على العنين ولم يتكلم على حكمه، لأنه إن استطاع الوطء فله باب آخر وله كلام آخر، وإن لم يستطع الوطء فهو عنين. وأما المجبوب فهو عنين بمعنى أنه لا يستطيع أن يطأ، لكنه يختلف عن حكم العنين بمعنى أنه لا يضرب له مدة، لأن المدة لا تفيد بالنسبة له. قال رحمه الله: وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها. أجل سنة منذ ترافعه، لأنه قد يكون كلامها واقع لا يصل إليها، لكن هو يدعي ويتذرع بأعذار. يعني إن وافقها أنه عنين خلقة لا يحتاج إلى تأجيل، لكن إذا قال ننتظر نشوف، فإن هذا يؤجل سنة. لماذا؟ لتمر عليه الفصول الأربعة، ومعلوم أن الفصول لها تأثير في العلاقة الجنسية، فبعض الناس ينشط في الصيف وبعضهم ينشط في الشتاء وبعضهم ينشط في الربيع وهكذا، بحيث يقضى عذره. فإن لم يطع خلال الفصول الأربعة ما له عذر، ما يقول والله أنا أنبرد ما أقدر، إذا جاء الحر تشوف خير إن شاء الله، ينظر. وإذا قال إحنا الآن حر وإذا جاء الشتاء نشط وهكذا، يقطع عذره بمرور الفصول الأربعة. وقضى بهذا جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. ها؟ إذا قال حر شغل المكيف، وإذا قال برد شب ضوء. هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم، مع وجود وسائل التدفئة، على سبيل وسائل التدفئة موجودة. يؤجل سنة ليقطع عذره. وما في شك أن أيضا الاختلاف الأزمان والفصول له تأثير على الأبدان، له تأثير على الأبدان. بعض الناس لا شك أن له نشاط في الصيف، وبعض الناس له نشاط في الشتاء، وبعض والناس يختلفون في أبدانهم، منهم من الحرارة غالبة عليه، ومنهم البرودة غالبة عليه، ومنهم الرطوبة، ومنهم من يغلب عليه اليبوسة، وهذه كلها لها أثر في الصحة والنشاط. أجل سنة منذ ترافعه، أو منذ ترافعه، قال منذ ترافعه، عندنا ضبطت منذ ترافعه، وكأن الأصوب منذ ترافعه، لأن هي التي ترفع الأمر ليس هو. فإن لم يصبها فيها عجز عن الوضع في الفصول الأربع على مدى سنة كاملة، عجز. فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام مع في المقام معه أو فراقه. طيب قال أنا لا أستطيع خلقة، لكن مع ذلك لو استعملت بعض المنشطات استطعت، تنحل المشكلة ولا ما تنحل؟ لا يستطيع إلا المنشطات. ها؟ شو؟ تنحل المشكلة. حصل. لا بس مؤثر طبيعي غير مؤثر بالفعل، يعني يؤثر على أمور أخرى، قد يؤثر على الصحة، قد يؤثر على القلب، قد يؤثر على شيء آخر، قد يعدم في وقت من الأوقات. ها؟ ما يلقى. نعم، إذا يعني الشخص العنين مثلا، ويمكن أن العنين ميؤوس منه حتى من الشطات، لكن من فيه ضعف جنسي، من فيه ضعف جنسي يستطيع أن يخفي ذلك، وهو عيب بلا شك بالنسبة للمرأة، ويكمله بما يقوم به من العقاقير ونحوها. لو علمت بعد ذلك أنه لا يستطيع إلا بمنشط، والله الآن الطب كشف كثير من الأمور التي ترد في هذا الباب، كشف كثير من الأمور التي ترد في هذا الباب. ما في شك أنه إذا قرر ثلاثة من الأطباء الثقات أنه غير ليس لديه القدرة خلاص. ها؟ لكن التقرير ويحكي الواقع الذي صدر فيه في الوقت الذي صدر فيه. ها؟ في قضاء الصحابة حل السنة ما بطويلة. أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه، خيرت في المقام معه أو فراقه، لأنه ليس بحكم مرور السنة، ليس بحكم بمعنى أنه تلقائيا تنفسخ منه. ما مثل ما تقدم في من عتقت تحت عبد، تخير. فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق، ومقتضى ذلك أنه لا يحسب طلقة لو اختارته فيما بعد، لكن لا بد من عقد جديد، وتعتد بحيضة لا بثلاث حيض كما هو مقتضى الفسوخ. فإن قال قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها، مخبرهم أنه عنين قبل العقد، فإن أقرت أو ثبت ببينة الشهود الذين شهدوا على العقد قالوا نعم، وذكر ذلك قبل مع العقد أو قبله، قال إنه عنين لا يطأ النساء، ومع ذلك قبلت ذلك. فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل، وهي امرأته لا يؤجل سنة، هي زوجته، مدام قبلت هي زوجته. طيب لما دخل عليها وقد قبلت ومضت الأيام، حنت إلى الولد واشتهت الوضع وكذا، وتغير رأيها، الخلع ما في إلا الخلع. وإن علمت أنه عنين بعد الدخول، وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك. هو مثل الشفعة حل العقال تسقط بالعلم وعدم المطالبة، لا، هذا يقول لعل الله، لعل وعسى، ننتظر. ثم طالبت بعد فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه. فإن قالت في وقت من الأوقات قد رضيت به عنينا، يعني علمت قبل العقد في المسألة الأولى، والمسألة الثانية علمت بعد العقد قد رضيت به عنينا، لم يكن لها المطالبة بعد، لأن حق لها أسقطته بنفسها، فلم يكن لها المطالبة. وإن اختارت فراقه فالحل في الخلع. نعم، أي نعم، أربعة، وهذه سنة. إيه معروف، علمت ورضيت خلاص، حق لها أسقطته من حقها، لكنها أسقطته تنازلت عنه، والأمر لا يعدوها، لها حل بطريق آخر هو الخلع، تدفع له ما دفعه ينتهي الإشكال، والمولي منصوص عليه للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، هذا ما احتمل اجتهاده. إن استطاعت أن تصل إليها واستطاع أن يصل إليها لا شك أنها لا تمدد، وإن حيل بينه وبينها بسجن أو نحوه أو مرض أو دخل المستشفى ولا شيء، لا شك أن المدة السنة للتمكين، وهنا حيل بينه وبينها فلا تعتبر، إلا إذا تضررت وطلبت فسخ حتى الأمر لا يعدوها. ذاك في الإيلة لديه قدرة على الجماع، وهي تعترف أنه قادر وهو يعترف، لكن هو مضار في الإيلة وفي حلفها ألا يطأ، هذا مضار فلا يعطى سنة، هذا يدعى عليه ومتضرر مسكين. نعم، تبقى إلى أن تتضرر، إذا تضررت في إمكانها ولو لم يكن عنينا حكم عليه بالسجن 10 سنين مثلا، حكم عليه بالسجن 10 سنين قلت ما أستطيع أجلس. ها؟ إيه؟ بلا شك العلة موجودة. إيه نعم، إيه؟ و وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة يعني جامعها مرة بطل أن يكون عنينا، لأنه ثبت أنه لديه القدرة. وإن زعم أنه قد وصل إليها هذه دعوة في مقابل دعواها وقالت إنها عذراء أريت النساء الثقات يكشف عليها. ها؟ وين؟ وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة. ها؟ عندنا كما عندك فإن جب متأخر هذا عندنا كما عندك يا شيخ متأخر فإن جب متأخر وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا تدعي عليه العنة ووصوله إليها وقدرته على جماعها ولو مرة واحدة يبطل كونه عنينا. وإن زعم لكن هناك وسائل يعني مؤقتة بمرة مثلا يذكرون هناك نوع أشد من ما يذكر من الحبوب الأبر مثلا تمكنهم من الجماع مرة واحدة وإذا انتهت الإبرة انتهى مفعولة. هل نقول أنه مثل هذا خلاص بطل كونه عنين؟ لا إيه لكن المسألة الظاهر والعلم عند الله أنهم يقولون أن العنين الذي يتحدثون عنه أنه لا يفيد فيه شيء ما يمكن خلقة هي نعم خلقة لا لا أصل العنين الذي يتحدثون عنه العيب الخلقي هذا قد يكون لا يؤثر في شيء ما تأثير مؤقت مثلا ضرب إبره وانتصب هذا لا ينفي كونه عنين وهذا هو العنين العنه المطلقه ما ادري والله يشتهوا ها لا بمرض او تقدم سن او ما اشبه ذلك لها خلق ما يسمى عنه مثل هذا ما يضرب له مده ما في شك أنه بعد كلامه لا وكل زمان له طرقه ووسائله ترى ما هم لا لو بعد عقدي عليه جامعه مره واحده لا يعتبر اني تضررت خالي منها. يعني عرضت مرض من أثر حادث مثلا أصيب بحادث وأذهب عنه القدرة ويثبت في ذلك دية كاملة ترى ما دام جامعها قبل ذلك لا يسمى عني لا الخلع في حل في حلول شرعية في حلول يعني الشرعية هذاك أصل خلقة عنين أصل خلقة عنين لا بد أن يستخدم يعني شيء يعين هذا كان طبيعي لا ما في حد بيقوله أثناء الخطبة يقول ما عنده شيء لن يقول ذلك ولا لن يقبل إلا لذاته يعني كان صاحب فضل ودين وعلم وكذا وتخدمه لله ولا شيء مع أنه خطب من خطب وقال ترى ما عنده شيء قالت وش يدور لصار ما عنده شيء قال بلهجته نتعاون على طاعة الله تعاون على طاعة قالت أنا عارف الله بدونه وين إذا كان الحق نعم بيجي الحين بيجي تفصيل الحين أربعة عشر. إيه. لا لا لا ما هو لا فرق بين العنين، أنا ذكرته قريبا، فرق بين العنين وبين المولي. المولي هذا مضار عنده قدرة وقد يكون عنده زيادة، زيادة شبر، وآلى أن لا يطأ وأطلق مثلا يلزم، إما أن يطأ في المدة المحددة في كتاب الله وإلا تفسخ منه. وإن زعم أنه قد وصل إليها وقالت إنها عذراء أريت النساء الثقات، فإن شهدنا بما قالت أجل سنة، فإن شهدنا بما قالت أجل سنة. طيب إذا قال الثقات أنها ليست عذراء ثم ادعت أنها لا تدري ما الذي أزالها لكنه لم يطأ، لأن قد تزول البكارة لأسباب كثيرة، وبعض النساء قد تزول وهي لا تعلم. ما في شك، لكن يبقى أنها مظنونة وفيها غلب الظن كثير موجود في النساء. أريت النساء الثقات فإن شهدنا بما قالت، يعني أنها عذراء، أجل سنة، لأن يعني القول قولها الآن والبينة معه. فإن جب قبل الحول كان لها الخيار في وقته، لأن التأجيل لا فائدة، تأجيل سنة لا فائدة، لأنه لن يطأ ولو أجل 100 سنة. فإن جب قبل الحول كان الخيار لها، كان لها الخيار في وقتها. وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها، وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها أخلي معها في بيت مكن منها. أزلناها كيف يزن المكان؟ يعني تآمر معهم. هو المبني على أن هؤلاء النسوة ثقات، مسألة مفترضة في نسوة ثقات، ما دمنا ثقات لا ما تقبل دعوة، لا ما دمنا ثقات ما نقبل قولا. وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها أخلي معها في بيت وقيل له أخرج ماءك على شيء، فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، لأن الذي يشبهه نعم ماء البيض، نعم ويشبهه، وماء البيض إذا عرض على النار ينعقد، نعم ينعقد ويصير له جرم بخلاف المني فإنه يذوب. والآن الأمر أهون من ذلك، الطب يكشف كل شيء. نعم إيه؟ لا عد دعوة الولد والإنجاب هذه مسألة ثانية، مو بالكلام فيها، مو بالكلام فيها. لا في الوضع إيه كله في الوضع إيه، لا لك لأنه علامة الوضع، ما يمكن يقعد تفرجوا عليه وهو أثناء الجمعة، لا لكنه علامة، الإنزال علامة الوضع. مع أن الأمور إذا وصلت بين الزوجين إلى هذا الحد لا خير في الحياة، لا خير في الحياة بينهما. فإن ذاب فهو مني وبطل قولها. وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه، يقبل قولها لأن الأصل معه، لأن الأصل معه، ويقبل قوله على الرواية الأخرى لأنه مثبت وهي نافية، لكن الرواية الأولى لا شك أنها أقوى لأن الأصل عدم. في بعض المسائل في هذا الباب قالوا أنه يزوج إذا قال، إذا ادعى أنه يطأ ونفت ذلك وقال أنه عرض له عارض بصدد أن يزول، وقالوا يزوج امرأة حسنة من بيت المال، يذكر عن بعض الصحابة ها وش الفرصة؟ إيه مشكلة؟ يزوج امرأة حسنة لا الإشكال وش أنهم يقولون بمجرد ما يطأ يفرق بينهم. هذا هو وش الفرق بينه وبين المتعة؟ نكاح مؤجل. نكاح مؤجل ما ليس له وجه هذا الكلام. ومروي عن بعض الصحابة من هنا بين معاوية وبين سهل. لا لا يزوج امرأة حسنة من بيت المال. في كلام بين معاوية وبين أبو ماما باهلي بالمغني أظن ذكرها أو سمرة سمرة مش قال زوج امرأة ذات جمال الله يذكر عنها الصلاح إيه لتقبل شهادتها إنه وضيع ها شو يعني تستمر معه تصير زوجة ثانية له ها شو اقرأ اقرأ ارفع صوتك أما اختلاف أحوال الإنسان ضعف ونشاط بحسب اختلاف النساء هذا معروف المعدد يعرف ذلك لا سيما إذا كان بينهما تفاوت كبير في السن لا شك أنه يصير فرق فقد ينشط يوم ولا ينشط أيام معروف هذا جيد ممكن ها لا بس مهما كان الزوج العنين ما تقبله النساء كل النساء ما يقبلنه ايه معروف ما له علاقة الظاهر ما له علاقة إيه على حكم معاوية رضي الله عنه لا فيه فيه فيه مضارة هذا لا شك مخرجها القصة ما علق عليها بشيء شو يقول الآن بدلا من أن يكون بصدد أن يخسر زوجته يكسب ثانية من بيت المال الله فرصة كل نبي يدعي أو يبي يمسك يمسك ليرفع أمره إلى الحاكم أنه عنين فيزوج جميلها من بيت المال ها وشو إيه هذه مسألة يعني لو أن الشخص ادعت عليه زوجة من زوجاته وقبلها زوجاته وأنجب أولاد وقالت أنه لا يطأ ما يقبل دعواها أنه عنين، لكن قد يعتري ما يعتريه أو يمتنع من وضعها مضارة أو ما أشبه ذلك، فلها أبواب أخرى. إلا زوجت عبد الرحمن بن الزبير وتبي ترجع إلى رفاعة وقالت إنما معه مثل هذا بيت الثوب، قال لا حتى تذوقي وسيلته. قالوا إنه مو بعنين، إنما فيه ضعف، فيه ضعف، ولذلك قال حتى تذوق عسيلته، ولو كان عنينا ما عنده عسيلة أصلا. وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل، والخنثى من لديه آلة ذكر وآلة أنثى، فإن ترجح أحد جانبيه حكم له به، فإن كانت العلامات الذكورة أرجح حكم له بأنه ذكر وتزوج من النساء، وإن كان جانب الأنوثة أرجح حكم له بأنه أنثى وزوج ذكرا، وهذا غير مشكل. لكن الإشكال في المشكل الذي لا يتبين أمره بحال. تفضل عبد الله. قال رحمه الله: وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، وكذا لو سبق، لو قال مثلا أنا هو رجل يبي يجرب يشوف قد يمشي مع الحريم، وهذا أفضل له لأن الرجولة أكمل، ما مشت أموره قال لا أنا أنثى، يقبل قوله ولا ما يقبل؟ على كلام المصنف ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد. وكذا لو سبق فقال إنه امرأة أو أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا، لا شك أنه أدرى بتركيبه وميوله وحاجته، لكن مع ذلك لو قدر أنه جرب إن مشى مع المرأة ولا لا حين ولا. ولا شك أن الذكورة أكمل. ومع الأسف أنه يسأل عن قضايا واقعة موجودة، رجل مع الرجال ويقلب نفسه امرأة، ووجد أكثر من قضية امرأة من كثرة مجالستها لإخوانها وكثرة خروجها وولوجها ومحادثة الرجال تشوفت إلى أن تكون ذكرا وسافرت خارج البلاد بغير رضا والديها، وجلست في بلاد الكفر أكثر من سنة، وجد لها أكثر من عملية حاصلة، صلى الله العافية، للتحوير، ومع ذلك تسأل الآن مش حكم صنيعه؟ السؤال يكون قبل الفعل. الآن تلخبطت حياتها، لا صارت لا امرأة ولا رجل، وأمها فيما ذكرت في سؤالها أنها دخلت المستشفى أشهر بسببها، وأهلها لا يدرون ماذا يصنعون، خرجت وخلاص. يعني أخطاء فادحة لا تحسب عواقبها ونتائجها في غاية السوء، والترقيع صعب، ما يمكن أن تعود كما كانت، نسأل الله العافية. هذا لا يعنكم، هذا نعم من الآن زوجت على أنها امرأة أو رجل، ثم بعد ذلك بعد الدخول تبين أنها كانت جنس آخر، هذا يصير مغشوش، الزوج مغشوش، له خيار، له خيار، شو لا هم إذا حصل الإمكان، إذا حصل الإمكان هم يقولون ممكن، بس ما أظن تحول بمعنى أن تظهر عليها بعض علامات الرجول. لا هو يعني نسبة يعني 60% ذكورة و 40% أنوثة. أنت الآن إذا كان له آلتان ونسبة الذكورة 50% والأنوثة 50%، هذا المشكل. وإذا كانت أكثر 70 مثلا 30 يحكم له بأن بالأغلب إيه تغلق إيه بالعملية تغلق لأن هذا شيء يضر ويقدره به الناس فيزال. القرطبي ذكر تفسيره يذكر عن نفسه يقول كان لنا زميل يحضر معنا الدروس ويحضر معه خادم وأطلس مال اللحية وله ثدي بارزة ويطلب على المعنى على أنه ذكر وحنا شاكين فيه لكن تفرقنا ما بال لنا شيء. في حصل قصص كثيرة من هذا النوع. قال وإذا أصاب الرجل ها هنا على كلامهم إيه على كلامهم هنا إيه؟ كيف على الغالب على الغالب فيما يحكم له ببقية أبواب الدين من الإرث وغيره. وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح إذا حصل الوطء بنكاح صحيح من الحر البالغ مسلما أو كافرا وحصل منه الزنا فإنه يرجم. الشروط شروط الرجم أن يكون بالغا عاقلا حرا وطئ بنكاح صحيح لا يشترط أن يكون مسلما بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين حينما زنا كما في الصحيحين وين يكون رجل أو امرأة الرجل أو المرأة ها لا هو الكلام على كل واحد مفرده لكن ما يلزم أن يكون حر زنا بأمه هو يرجم وهي لا أو العكس ها الإحصان المقصود أنه نكاح صحيح نكاح صحيح لكن ما هو ملك يمين نكاح صحيح بنكاح صحيح يعني يختلف عن ملك اليمين مع أن ملك اليمين الواطئ فيه مثل النكاح ما يختلف لكن ليس بإحصان كامل كما هو معروف. وإذا أصاب الرجل تزوج أمة لم تحصنه ولو تزوجت حرة عبدا لم يحصنه. قالوا بنكاح صحيح بنكاح صحيح إيه؟ أن يكون حرين. شوف إذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح ولس المؤلف رحمه الله عجل هذه المسألة وإلا محلها في الحدود. الحدود محلها في الحدود وليس واحد منهما بزائل العقل. العقل لا بد منه. رجم إذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء. تكلم عن الشراح ها؟ طيب الزرق شيء شو يقول صارت الرقيقة أصل إذا نكح سواء كان نكاح أو ملك يمين أما فإنه لا يحصل الإحصان. هذا من حيث المعنى لا واقع له لأنه لا فرق بين أن يطأ أما أو يطأ حرة كما أنه لا فرق بين أن يطأ مسلمة أو يطأ ذمية. من يطلعون من الحدود جهاز ولا شيء؟ لا ما هو جايب خلاص هو خرقي ما هو جايب. عندك في كتاب الحدود؟ كتاب الحدود. إلا المغني. الحدود. ها موجود هنا هنا ترى بدأ. حرين. نكاح هم صحيحون صحيح عندهم. عندك اي نعم ايه غير الكتابيين لا لا يرجعون لأنه ما وراء الكفر ذنب ولم يرد فيهم نص. أما أهل الكتاب جاء فيهم النص في الصحيحين. مش يقول ما يصير النين يصير عاجز عن الوضع شو؟ لا يدعي انه اصيب بعين وبيعالج وبيقرا شو؟ والله الطب ترى الان حل كثير من الاشكالات ها؟ الضابط في ما كتبه أهل العلم في ما يتعلق بأحكام أهل الذمة. ابن القيم رحمه الله له مصنف إيه؟ لكن لا يمكنون من إعلانه إيه؟ يعني ما يتدينون بتحريمه وأخذون به. ولذلك قيل أحضروا التوراة، لكن قيل أحضروا التوراة فأحضروها، فكان ابن سوريا موجود من أحبارهم فوضع يده على آية الرجم. وين إيه؟ هو مقتضى الحديث إيه؟ هو مقتضى الحديث نعم، لكن ما يتدينون بإباحته وهو محرم عندنا لا يمكنون من إعلانه. صلي على على حكمنا وعن حكم بينهم بما أنزل الله، لكن من باب إقناعهم بهذا. ها فعلا ذمي ولا كافر؟ ذمي يقام عليه الحد مثل المسلم، وكافر يعزر إذا أعلنه بين الناس. شو يقول؟ لا ما بهذا، لا لا الخلاف بين أبي ثور وبين الجمهور في رجم الأرقة معروف ولا وافقوا عليه أحد. لا ما احنا بنقصد رجم العبد، نقصد رجم الحر إذا تزوج أما. لا أبو ثور زاد على ذلك. شو هذا اللي هذا الظاهر وهذا المعلل، لكن يبقى إن كان كلام أهل العلم وملك يمين، لكن نكاح أمة لم يجد طول الحرة فتزوج أمة ثم زنى، أنا أقول محصن ولا غير محصن، صح أنه نكاح صحيح، لأن المحصن من وطئ بنكاح صحيح يعني مع بقية الشروط. شغل ها شغل هم إذا حصلنا شو الجزء الخامس؟ أن يوجد الكمال في بناء جميعا حال الوقت، فيطأ الرجل العاقل الحر، المرأة عاقل الحر. هل عندك مو بذا؟ خامس شو هو؟ قال الصحيح أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطء، فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ونحوه قول عطاء والحسن بن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق، قالوا في الرقيق. وقال مالك إذا كان أحدهما كاملا صار محسنا، إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحسنها. المسألة خلافية، خلافية. شو القرطبي شو يقول؟ ما أشوف أنا بالله من الله. استغفر الله استغفر. وش يغلب على ظنه؟ إذا استوعب ما يلزم. الله كنا على مذهبه. كنا على مذهب. شو يقول؟ قرطبي. هذا محل اتفاق خلاف ما يذكر عن أبي ثور. وقول أبي ثور فيما أحفظ معلق، كان قال به أحد قلت به. ما في شيء؟ اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. عندما تزوجت بعد 3 أيام بلا دخول فرت من بيت زوجها، الان منذ سنه وهي تسكن في بيتها. ماذا لها؟ خارج من بيت زوجها؟ اي خارج من بيت زوجها. يعني فنبدا يسال يطلق يطلق هي خلعها او له حق؟ ما واضح شو السبب في خروجها من بيت زوجها. وهي تقول يعني اني يعني بالضغط يعني تزوجت معهم. ايه يعني لم اكن راضيا. طيب يفرق بينهم ايش يصير؟ وهو يعني لا ما قال يعني انك طلاق وكذا، ما قال شيء. الشيخ القاضي قاضي القاضي لا يوجد الله المستعان. أو إمام يستطيع أن يعقد أهم المسؤولية؟ اللي يعني من اللي يعقد؟ يجري العقود والأحكام. الأحكام هذه دولة معنى المال، ولكن عقود النكاح المسلمين ما لهم مرجع؟ مرجع العلماء عندهم يعني. العلماء هم مرجع. عدد مثل السبحة. ها؟ مثل السبحة. خلاف الأولى. شيخ كان يقول راح ولا صار جانب دوحة وكذا تفيحون بشذاب. الملح يعني يأخذوا شذاب يشبون عليه يطلع منه دخان كذا. على عجب. كيف تنفعه؟ لا. لكن في شيء من جد. لا ما يفسد. طيب انا شخص تزوج كنت بعد فتره تبين معك مثل رجل واحنا عاملين لك مثال يا شيخ الان احنا المهر الذي دفعناه انت يرجع شو؟ المهر الذي دفعناه يرجع لك كامل شو هذا انه ذكاء؟ لا لا هو كان خلطه قبل وكلام معنا ماخذين معنا ما كانت متى تبين؟ حصل واضح حصل فعلا. يعني الجوف المفروض بالبطن فقط ليس الدماغ وغير حتى لو لم يكن طعام لا لو أكل حصاد أفضل أفضل ليش دليل ده يا شيخ؟